كيف هي الصلاة للحصول على المراد؟ تقول يا أخ ألف جاء عين من الجزائر، الصلاة كيف هي في الحصول على المراد؟ نعم. ما أدري ماذا تريد، ما هو هذا المراد؟ الصلاة لم تكن لأجل محاصيل الدنيا أو قضى حوائج الدنيا، الصلاة هي لأجل ثواب الآخرة والنجاة من النار. وقد ييسر الله لك في الدنيا من قضاء حوائج وتفريج كربة وما أشبه ذلك ببركة الصلاة وتعلقك بالله سبحانه وتعالى، فأحسن ما يكون هو أنك تصلي وتلح في الدعاء. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال: فأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي فحري أن يستجاب لكم، والله أعلم. هو في الحقيقة ذكر في آخر الرسالة بضعة أسطر يقول هل هذه هي الصلاة من أجل المراد. يقول: من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 12 مرة يحصل له مراده، ومن صلى يوم الجمعة بهذه الصلاة 12 مرة يحصل له مراده إن شاء الله تعالى، هل هذا صحيح؟ تقول يا أخ ألف جاء عين من الجزائر، إنهم يقولون إن من صلى على النبي 12 مرة حصل له مراده، وكذلك من صلى عليه 12 مرة يوم الجمعة حصل له مراده. كل هذا لم يدل عليه دليل، وإنما الصلاة على النبي لا شك أنها مشروعة، وهي تتأكد يوم الجمعة وليلتها، ولك في ذلك الأجر. فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10. أما من أن حاجتك الدنيوية تنقضي بصلاتك على النبي 12 مرة فهذا لا أصل له ولم يدل عليه دليل، والله أعلم.